بدي انا احفظ واحفظ من احفظ لك. إن يخلق وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً. وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً. فكر. عندكم قولاً؟ لا بالطبع. طيب. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. يقول تركت في وقت بني عامر. وهذا الوصف الظاهر أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع، لأن العام السابع من الهجرة كثر فيه الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى ذلك العام عام الوفود. فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله. السيد هو ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفضل والفخر وما أشبه ذلك. قالوا أنت سيدنا، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل، نعم، لأن الياء الثانية زائدة. فقال السيد الله تبارك وتعالى، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم، بل قال السيد الله، وذلك لأن ال السيد ال للعموم، معناه أن الذي له السيادة المطلقة هو الله، لكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه، مثل سيد بني فلان، سيد البشر وما أشبه ذلك. أما السيادة المطلقة فهي لله عز وجل. فإن قلت السيد إذا من أسماء الله، فالجواب نعم هي من أسماء الله، وهي من معاني الصمد. الصمد فإن عباس تشعر الصمد لأنه كامل في علمه في حلمه في سؤدده وما شابه. وقوله السيد الله لم ينههم عن قولهم أنت سيدنا، نعم، ولم يقر لهم الإقرار الثاني، فهو منهاهم ولا أقر، ولكنه أشار إلى أنه لا ينبغي لهم أن يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة، لكن السيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة. فكأنه أرشدهم إلى أن لا يتجرؤوا حتى يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة، فقال السيد الله. طيب وهل الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا؟ اجابنا سيدنا بلا شك، لانه سيد ولد ادم كما اخبر عليه الصلاه والسلام عن نفسه. ولكن المشكله الان ان كثيرا من الناس صاروا يطلقون لفظ السيد على من ليس بسيد، يطلقونه على من يصح ان تبدل الداء في حقه بها، نعم هكذا. وكذلك ايضا يطلقون السياده على جنس النساء، فيقول هذه سيده، ويكتب حمام رجال حمام سيدات. كم مقتضى العدد يقول حمام ساده كما قال حمام سيدات، او يقول حمام رجال وبعدها حمام نساء. أما يكتب حمام رجال وإلى جانب حمام سيدات يدعون الرجال، نعم، لكن هذه جاءت من الغرب الذين يسودون النساء، نعم، وأقول يسودون لأن هذا

بهذا السيد أو نحو ذلك. والثالث أن الإباحة حيث لا يكون المسيد أو المسود مواجها بالتسويد أو بالتسويد لسادة يسود. نعم، لأنه إذا خوطب بذلك أدى إلى إعجابه وترفعه وتكبره من وجه، وإلى إذلال المتسوج له من وجه آخر، حيث يخاطبه بوجه يقول أنت أرفع مني. فكما يقول ذلك وجعل الله أولى. أما إذا كان على سبيل الغيبة مثل سيد بني فلان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سيدكم يا بني عبد قيس؟ يا بني فلان، قال: سيدنا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ فقال: من سيدكم؟ كقوله بالأوس: قولوا إلى سيدكم. وكذلك قوله: أنا سيد ولد آدم. وأولد على هذا الجمع إيش؟ من الذي ولد رشاد؟ من الذي ولد على هذا الجمع؟ فيواجهه؟ فأباح له أن يواجهه بذلك. طيب وأجيب لسيده؟ لا، نعم. طيب، وأن هذا لا بأس به بالنسبة بين السيد ورفيقه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون هذا الموجه إليه السيادة أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا فإنه لا يقال له هذا، مثل لو كان فاسقا أو زنديقا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يمكن للمسلم أن يقول له يا سيدي مهما كان، حتى لو فرض أنه أعلى منه رتبة أو جاها أو شرفا أو ما أشبه ذلك، فلا يقول له هذا. وقد جاء في الحديث: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغربتم الله، لأنه ليس بسيد في الواقع. فإذا كان أهلا لذلك وقاله الإنسان وليس هناك محظور، فلا بأس أن يقول سيدي أو أن يقول يا سيدنا. وأما إذا قلت المحظور فإنه لا يجوز. فإن قلت في قوله أنت سيدنا والرسول قال سيد الله، كيف ما هو المحظور الذي يشتمل؟ يخشى أن هؤلاء يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام غلوا كاملا، لأنهم كما يبدو حديث عهد بإسلام، لأنهم جاءوا وفدا. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أننا تنقالوا يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. يا رسول الله هذا نداء طيب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المعنى: لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد، ولا تقول يا رسول الله يا نبي الله. ومعنى آخر في الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم الرسول لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم وجبتم وإن شئتم لم تجيبوا. فهو كقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المهم قولهم يا رسول الله دعاء سليم. طيب، يا خيرنا صح وخيرنا، وابن خيرنا على غير صحيح، لأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، ولكن إن أرادوا بالخيرية خيرية القدرية فهذا صحيح، لأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهم من أشراف قريش وأسلافهم. وكذلك نقول في سيدنا وابن سيدنا